وذكرنا في ذلك ثلاثة مبررات: الأول لوحدة الصف ورأس الصدر حتى يجتمع أمر هذه الأمة. المبرر الثاني للتقليل من الوحشة والغربة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسد الناس. المبرر الثالث لإحياء سنن قدماته، ومنها سنة التناصح والمناصرة في الله. وفي هذا اللقاء أيها الأحبة نقف مع عدة نقاط. العنصر الأول حقيقة الأخوة، العنصر الثاني بعض حقوق الأخوة في الله. والله أسأل أن يبارك في هذه الدقائق وأن يهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا وأن يجعلنا جميعا من الذين قال الله فيهم: يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وما توفيقي إلا بالله. حقيقة الأخوة في الله لا يخفى على أحد أن أمة الإسلام، وعندما أقول أمة الإسلام لا أتكلم عن نفسي ولكن أتكلم عن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في شرق الكرة الأرضية أو غربها، في شمالها أو في جنوبها، أصبحت الأمة غثاء كغثاء السيف. صمع في أمة محمد الضعيف قبل القوي، والداني والقاضي قبل الداني، والذليل قبل العزيز. أصبحت الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قطعة مستباحة لأي أحد ولكل أحد، حتى أحقر الأمم، حتى أحقر الأمم إخوان القربة والخنازير تسلطوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأننا نحيا في مجتمع وفي عصر لا يحترم إلا الأقوياء، فلا مكان لضعيف، لا مكان لضعيف. وما هذا الضعف الذي تشهده الأمة الآن إلا حصاد التشرذم والتحزب والتفرق والتقسيم من ذي قبل على يد الاستعمار إلى دويلات، ثم إنشاء التنازع بين هذه الدويلات على الحدود. فمن قال إن الاستعمار رحل فهو مخطئ، رحل بجسده ولكنه ما زال يحرك سواكن ويقلب خلاقل ويحدث فتنا هنا وهناك. أصبحت الأمة قصعة مستباحة غثاء كغثاء السيف. نحن في عصر لا يحترم إلا الأقوياء، فلا مكان لضعيف. كيف تعود الأمة إلى قوتها؟ احفظها، لا ولن تعود الأمة إلى قوتها بالبروتوكولات ولا بإقامة القنصليات والسفارات ولا بالأسواق المشتركة ولا بالندية في التعامل من حيث السياسة ولا بعملة موحدة، ولكن تقوى الأمة بتحقيق هذا المفهوم الغائب، ألا وهو قول الله: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أخوة في الله قائمة على شيء واحد: وحدة العقيدة. احفظ، افهم، ثم علم غيرك يرحمك الله. ليست حربا اقتصادية ولا تناحر سياسي، ولكن أمة يبكي عليها المحب دما آناء الليل وأطراف النهار. أمة تمتلك كل هذه الإمكانيات البشرية والاقتصادية والجغرافية، ومع ذلك يطمع فيها ملايين محدودة، فتسوم هذه الملايين تلك الأمة سوء العذاب آناء الليل وأطراف النهار. والسبب غياب أو إن شئت فقلت تغيير مفهوم قول الله إنما المؤمنون إخوة. وأخوة الإيمان يرحمكم الله قامت على العقيدة الراسخة بصفائها وشمولها، وإن رجعت إلى الخلف قليلا وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأخوة آخى بين القلة القليلة في مكة. فآخى صلى الله عليه وسلم بين حمزة القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبي ذر الغفاري، رغم اختلاف الأشكال والألوان والطباع والبلدان، فراحوا جميعا يقولون بلسان واحد: أبي الإسلام، لا أب لي سواه. إذا افتخروا بقيس أو شميم راحوا جميعا يرددون قول الله بالغدو والآفات: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا في مكة. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آخى بين الأوس والخزرج، والتاريخ يذكر كم كانت من حروب طاحنة وصراعات مريرة، كم من أنفس أبيدت ونساء رملت وأطفال يتموا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين الأوس والخزرج، فأغاض بذلك أعداء الله من سكان يثرب. قبل ذلك وهم اليهود حقدوا وحنقوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرفث النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة فآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. وعندما تقرأ في الكتب الصحاح في الحديث الذي رواه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سعد بن معاذ أخا لعبد الرحمن بن عوف، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آخى بين سعد بن الربيع هذا الذي هو من الأنصار وبين عبد الرحمن بن عوف الذي هو من المهاجرين. فقال سعد بن الربيع بعدما علم بحقوق الأخوة: لقد علمت الأنصار أنني من أكثر الناس مالا. فذهب إلى أخيه عبد الرحمن بن عوف وقال: يا عبد الرحمن، هذا مالي أقسمه نصين، خذ النصف الذي يرضيك. ثم إن لي زوجان، عندي امرأتان، انظر إليهما فأيهما أعجبت طلقتها، فإن حلت فتزوجها. انظروا إلى سخاء وبث سعد بن الربيع رضي الله عنه. ثم انظروا إلى أعجب من ذلك، عفة عبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن بن عوف وتاجر ودارب في سوق المدينة، فرجع في هذا اليوم وقد كسب شيئا اشترى به سمنا ولبنا، وما هي إلا أيام قليلة. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيا ما الشأن، ما الخطب يا عبد الرحمن؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أعطيتها؟ ما الذي سقته إليها؟ فقال: وزن نواة من ذهب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. أين الذين لا يسألون الناس إلحافا؟ أين الذين لا يسألون الناس إلحافا؟ ذهبوا مع الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لو كنت تتذكر على حال الأمة الآن لتحسرت أشد الحفرة. هل تجد في أمة الإسلام اليوم رجل كسعد بن الربيع؟ هل تجد متعفف كعبد الرحمن بن عوف؟ ما زال الخير في الأمة، ولكنه نذر، نذر يسير. عباد الله، إن أخوة الإيمان هي عنوان للتوحيد، هي شراب يضعه الله في قلوب من يختار من المؤمنين، وليس في قلب كل أحد. ليست عبارة باهتة ولا محبة زائفة، ولكنها قلوب ينظر فيها الله فيختارها ويؤلف بينها، فيحق عليهم قول الله: إنما المؤمنون إخوة. ولذلك إن رأيت في هذه الدنيا الآن في زمن الحيات والأفاعي، في زمن قانون خذ وهات، إن وجدت أخوي من غير إيمان فارفع صوتك وقل: ليست هذه أخوة ولكنه تبادل مصالح لا أكثر. وإن رأيت إيمانا بلا أخوة فاعلم أنه إيمان ناقص. إنما المؤمنون أخوة، المؤمنون روح واحدة في أجساد متعددة، المؤمنون أغصان متشابكة أصلها شجرة واحدة جذرها ثابت في الأرض وفرعها في السماء. ولن تتحقق ولن تكون هذه الأخوة إلا بالعقيدة الصافية. كفانا نعرات، كفانا هدافات، كفانا إشاعات وشائعات. وحدة العقيدة هو الأساس الذي جمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بلال وصهيب وسلمان وأبا ذر وحمزة والأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار. ما زالت لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الشهادة التي ننطق بها آناء الليل وأطراف النهار. فأين هذه الترجمة الحقيقية لهذه الشهادة على أرض الواقع؟ نراجع العقيدة. هذه المراجعة، وافتح قلبك وانشغل بنفسك، هذه الحقيقة وهذه المراجعة نتعرف عليها من خلال العنصر الثاني، ألا وهو حقوق الأخوة بالله. وانظر ماذا تقدم عندما تسلم على إنسان وتقول له: أنا أحبك في الله. هل هذه عبارة لا تتجاوز اللسان، أم أنها تنبع من قلب صادق؟ تعرف على الحقوق وانظر ماذا قدمت من هذه الحقوق ولاحظ. وأول ما أود أن تنتبه إليه أنها حقوق واجبات لا بد وأن تؤدى، ليست سنن ولا مندوبات ولا مستحبات ولا فضائل أعمال، ولكنها حقوق بين المجتمع المسلم. أول هذه الحقوق الحب في الله. ينبغي للمسلم، بل ينبغي لكل مسلم، أن يحب كل مسلم في الله قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود والضياء المقدسي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله الجميع، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فانظر فيما أحببت، هل أحببته لله؟ هل أحببته لطاعة؟ هل أحببته لصلة رحم؟ هل أحببته لأنه على سمت وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أحببته لعصبية؟ أم أحببته لمصالح مشتركة؟ أم أحببته لمصاهرة؟ من أحب لله ومنع لله وأعطى لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. إن أحببت لله وعدك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلاوة، هذه الحلاوة استقبها الجميع إلا ما رحم ربي وعصمي. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ثلاثة أشياء إن رزقك الله إياها وجدت حلاوة الإيمان، ويا لها من حلاوة تسأل الله من فضله. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نصلي فنشتكي الغفلة، لا ننتبه إلا مع تكبيرة الإحرام والتسليم وما بين ذلك، هذا يفكر في أولاده وذاك يفكر في عمله وثالث يفكر في أصحابه. ندعي الإيمان وقد حرمنا حلاوة الإيمان، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. هذه الحلاوة ضاعت، فما عدنا نتدبر القرآن ولا نعايش آيات الوعيد، ولا تشتاق القلوب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأن حلاوة الإيمان ضاعت لما كان الحب لغير الله. هل سمعت هذا الحديث الذي تحفظه؟ أنا أعلم أن أكثر الحاضرين ربما يحفظ هذا الحديث ويعلم درجته ويعلم راويه، بل ربما قرأ الكثير في شرحه. حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهما الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، والشاهد الذي يهمنا، ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. تخيل يوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فإذا رأتها الأمم جست على الركب وما استطاعت القيام. ترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، لو تركت جهنم على أرض المحشر لأكلت الصالح والطالح. وصنف من الناس، صنف من الناس ما أنفق دينارا ولا درهما غير أنه أحب أخاه. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، هذان الرجلان في ظل عرش الرحمن. يوم لا ظل إلا ظله. يا لها من مكانة، يا لها من كرامة. شغلنا عنها بالدينار والدرهم، شغلنا عنها بمجالس السمر، شغلنا عنها بالشائعات والترويج، شغلنا عنها بكلمات آه ثم آه لوعاها القائل. قبل أمس نتحدث في مجموعة المفترض أنه من أهل الفضل وأنه ممن درس علوم الشر وأنه كما يقول ممن يصححون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بنا نذكر بعض الدول المسلمة فإذا بهذا الإنسان عافانا الله وإياه يقول: كل هؤلاء، كل هذه الدولة، انظر إلى عظمة القوم، تفعل فعل قوم لوط. يا الله يا الله يا أيها المسكين، يا أيها المسكين، هل تعي هل تفهم خطورة هذه المقولة؟ يوم تقف بين يدي الله وأنت تحفظ قول الله، ما يلزم من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأنت تقف بين يدي الله وتسمع وتحفظ، وقد خاب من حمل ظلما. ضيعنا الفرص وضيعنا أن نكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله بمجالس الغيبة والنميمة. الحب في الله أصل من أصول الولاء والبراء، وأصل من أصول دين وشريعة الإسلام. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجلا ذهب إلى قرية ليزور أخا له في الله، فقيد الله له ملكا من السماء فسأله وقال: إلى أي مكان أنت ذاهب؟ فقال: جئت من بلدي إلى هذه القرية لأزور أخا لي في الله. فقال له: هل له عندك نعمة؟ له عندك مصلحة؟ له عندك منفعة تكافئه على عمل من أعمال الدنيا؟ فقال: لا، غير أني أحببته في الله فجئت لأعوده وأزوره في الله. عندها قال الملك: فإني رسول من الله إليك، يخبرك الله بأنه يحبك كما أحببت أخاك في الله. زمن ضاعت فيه العواطف، ضاعت فيه هذه القيم، وأصبحت العاطفة لا تطلق إلا على مقابر الأخلاق، إلا على مقابر الأخلاق. الذين يدعون الرومانسية والحب ويجلسون في القناطر وفي مسبيرو وفي الحدائق العامة وفي الجامعات، هذا هو الحب، هذا الحب الزائف. أما الحب الحقيقي فهو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. جاء في موطأ الإمام مالك ومسند أحمد بسند صحيح أن أبا إدريس الخولاني دخل مسجد بدمشق فوجد فيها فتى من أحسن الناس شكلا، طيب المنظر، رائع المحيا، يجتمع حوله الناس، يجتمع حوله الناس، فإذا اختلفوا في مسألة ذهبوا إليه فسألوه وأخذوا بقوله. فسأل عنه: من هذا الرجل؟ فقالوا له إنه معاذ بن جبل. قال: فلما كان اليوم التالي بكرت إلى المسجد فوجدت معاذا قد سبقني بالتبكير يصلي، فلما انتهى من صلاته جلست بين يديه وقلت له: يا معاذ إني أحبك في الله، يا معاذ إني أحبك في الله. فقال معاذ: الله تحبني في الله؟ يستحلف معاذ: هل تحبني في الله؟ قال: الله أحبك في الله. فقال معاذ: الله تحبني في الله؟ فقال أبو إدريس: الله أحبك في الله. فقال معاذ للمرة الثالثة: الله تحبني في الله؟ فقال الرجل: نعم أحبك في الله. فجذبني من ردائي وقال: أبشر. جذبني من رجائي من ثوبي وقال: أجلس أبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي: وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتحابين فيه، وجبت محبتي للمتجالسين فيه، وجبت محبتي للمتداورين فيه، وجبت محبتي للمتبادلين فيه، الذين ينفقون لله ويتزاورون لله ويحبون بعضهم في الله ويتجالسون جلسة لله. هل بعد هذه كرامة؟ هل بعد هذه مكانة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فستر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. كيف الطريق إلى الحب في الله؟ إزاي أوصل أني لما أسلم عليك وأقول لك أنا بحبك في الله يبقى العبارة صادقة ليس فيها نفاق ولا كذب؟ أقول لك هذه بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. لن يكون الإيمان إلا بالحب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو يا رسول الله؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم يا عباد الله. من الأمور التي نشهدها بأم أعيننا سلام الخاصة، سلام الخاصة. لا ألقي السلام إلا على ابن عمي أو قريبي أو أخي أو صاحبي، لا ألقي السلام إلا على من يشبهني في الشك. سلام الخاصة يا عباد الله، أفشوا السلام بينكم، فإن إفشاء السلام داعي إلى الحب، والحب داعي إلى الإيمان، والإيمان هو مفتاح الجنة، هو مفتاح الجنة. رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية. إذا فقهوا، إذا فهموا، اسمع بقية الحديث، اسمع بقية الحديث: والأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها سلف، ما تعارف منها سلف، وما تناكر منها اختلف. قال الخطابي رحمه الله: المؤمن يحب المؤمن، والفاسق تحب الفاسق، وشارب الخمر تحب شارب الخمر. ونحن نقول في المثل الدارج: الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. ولذلك إن رأيت إنسانا لا يحب مؤمن فاعلم أنه منافق. إذا رأيت إنسانا لا يحب إنسانا مؤمن فاعلم أنه منافق. قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة في قلوب الخلق، وهذه المحبة اللهم اجعلنا ممن تحب فيه، اللهم اجعلنا ممن تجالس فيه، اللهم اجعلنا ممن تزاور فيه. هذه المحبة عباد الله ليست أمرا هينا، ولكنه دليل إلى أمر في غاية الخطورة. هذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال فيه: إذا أحب الله عبدا، اسمع، إذا أحب الله عبدا فحب الناس المؤمنين لك هو شاهد على إيمان، على حب محبة الله لك. افهم هذا جيدا، إن أحببت مؤمنا وتحاببنا فيما بيننا لله فهذا شاهد على أن الله في عليائه أحبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبب، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل الملأ الأعلى، ثم يكتب له القبول في الأرض. اللهم إنا نسألك من فضلك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا بغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلان فابغض، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله يبغض فلان فأبغضوه، فتكتب له البغضاء في الأرض. الحب في الله ليس بالمسألة الهينة، ولكنه شاهد ودليل على محبة أهل السماء، ومن قبل أهل السماء رب السماوات والأرض. ولذلك يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحب أخا له في الله فليعلمه. جلس رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أحب فلان. فقال النبي: هل أعلمته؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأعلم، اذهب فأعلم. فقال له: إني أحبك في الله. فقال الرجل: أحبك الذي أحببتني فيه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب المثل الأعلى، يمسك في يوم من الأيام معاذ ويقول: يا معاذ والله إني لأحبك في الله. من الذي يحب من؟ رسول الله يخبر معاذ رضي الله عنه ويقول: يا معاذ والله إني أحبك في الله. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فوالله إني لأحبك في الله. فقال النبي: يا معاذ أوصيك. فقال معاذ: بماذا يا رسول الله؟ قال: يا معاذ قل بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يرويه أنس، يقول: متى الساعة يا رسول الله؟ فقال النبي للرجل: وماذا أعددت للساعة؟ ماذا أعددت للساعة؟ فسكت الرجل وثقل عليه، قال: ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. انت مع من احبب؟ انت مع من احبب؟ يقول انس: فوالله ما فرحت بشيء بعد الاسلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. فانا، هذا انس يقول، فانا احب رسول الله وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معهم وان لم اعمل بعملهم. ونحن جميعا نقول ونحن نحب رسول الله واصحاب النبي والصالحين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ونرجو ان نكون معهم وان لم نعمل بعملهم. الحب في الله يا عباد الله، هذه الشعيرة الغائبة التي اصبح الشعار فيها، واسمحوا لي ان اربط هذه التفاهات، المصالح بنت الصالح والدنيا مصالح يا عم صالح، وشيلني وشيلك ومعاك جنيه وكنت البيت الى اخر ما تحفظ. هذه لا وزن لها لانها لغير الله. اخوة الايمان يا عباد الله مبدأ اساسي وركن رقيم من تحقيق الايمان القائم على العقيدة الصافية، وهو واجب عليك لا بد ان تؤديه الى اخيك المسلم. هذا هو الحق الاول. ضاق الوقت، ساكتفي في هذا اللقاء بهذا الحق، وفي الجمعة القادمة ان احيانا الله جل وعلا نستكمل بقية الحقوق وامتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لمعاذ يا معاذ والله اني لا احبك في الله، انا من هذا المكان اشهد الله وهو خير الشاهدين انني احبكم وكل مسلم في الله، واسال الله جل وعلا ان يجعلها محبه صادقه لله وان يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا ممن تحابى فيه، اللهم اجعلنا ممن اجتمع عليه وتفرق عليه، اللهم اجعلنا ممن اعطى في الله ومنع لله، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا وسامحنا، اللهم تقبل منا واهدنا، اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مشكور وشفاء لما في الصدور. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم ردنا الى الحق، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم استخدمنا في مراضيك، اللهم احفظ مصرنا وبلاد الاسلام من كل سوء، اللهم اجعلها امنه مطمئنه ساكنه مستقره، اللهم احفظ دماءنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على لا اله الا الله في الدنيا والاخره، اللهم اجمعنا على لا اله الا الله في الدنيا والاخره، اللهم الف بين قلوب المؤمنين في كل مكان، اللهم ارزقنا وحده فيه وعملا له، اللهم نقض الصرائح، اللهم تب علينا من عثرات اللسان، اللهم تب علينا من عثرات اللسان، اللهم تب علينا من عثرات اللسان، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وأصلح فساد قلوبنا ولا تكلنا إلى غيرك فنذل ونخزى. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، اللهم احشرنا معه وإن لم نعمل بعمله، اللهم اجعلنا ممن أحيا السنة، اللهم اجعلنا جميعا ممن أحيا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا محبة صادقة فيه، اللهم ارزقنا محبة صادقة فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.